أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن فرض الجد مع الإخوة، وذكرنا أن الجد مع الإخوة له حالان: إما يكون الجد مع الإخوة مع صاحب فرض، وإما أن يكون الجد مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض. فإذا كان الجد مع الإخوة ومعهم صاحب فرض، فالجد له ثلاث أحوال يأخذ أخيرها وأفضلها، وله أفضل الثلاثة الأحوال. إذا عندنا المسألة حيكون فيها صاحب فرض وفيها الجد ومعه إخوة، هنا نقول إما أن يدخل الجد مع الإخوة مقاسمة كأخ معه إن كان هذا الأفضل للجد، أو أن الجد يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض إذا كان هذا الأفضل له، أو أن الجد يأخذ سدس جميع المال ولا ينقص عن هذا الفرض، ما ينزلش عن سدس جميع المال. دي في حالة الجد معه إخوة ومعه صاحب فرض. إذا كان الجد مع الإخوة ومفيش معهم أصحاب فرض، يبقى له واحد من خيارين الأفضل منهما: إما أن يأخذ ثلث جميع المال، وإما أن يدخل مقاسمة مع أصحاب الفروض. يبقى دي اللي ذكرها لنا في المتن بتاع الرحبية وقال لنا في الجد مع الإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. بدي الحالة الأولى اللي بيذكرها أن الجد إذا كان ليس معه أصحاب سهام، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة بالمقاسمة يعني عنه نازلة، إذا كانت المقاسمة أقل يبقى يأخذ ثلث هذا المال، ده بشرط إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. وتارة الحالة الثانية بعد هي الجد ومعه أصحاب فروض ومعه الإخوة، تارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحلة. إذا كان يدخل مقاسمة مع الإخوة وياخذ الأقل من ثلث باقي المال بعد أصحاب الفروض يبقى نديله الثلث. يقول لنا: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. يبقى هنا السدس ما ينزلش عنه الجد بحال من الأحوال، وبنبني عليه المسائل اللي في ذلك. قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. يبقى الجد مع الأخوات كأخ معهن، يبقى الجد مع الأخ والمقاسمة، الجد يأخذ النص والأخ يأخذ النصف الآخر. الجد معه أخوان نقول يستوي الثلث مع المقاسمة، يبقى يأخذ ثلث هذا المال. الجد ومعه أخت واحدة نقول كذكر مع أنثى، يبقى نقسم المال ثلاثة أثلاثا، الجد له الثلثان والأخت لها الثلث، بالضبط زي ما يكون أخ وأخت. هنا الجد مع الأخت. الجد معه أختان نقول الأفضل له أن يأخذ مقاسمة، يبقى هو ذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى نقسم المال إلى أربعة، هو سهمين من أربعة وكل واحدة سهما من أربعة. إذا كان معه ثلاث أخوات هنقول نفس الحكاية، المقاسمة أفضل، يبقى هنقسم المال على خمسة ونقول الجد يأخذ سهمين من خمسة وكل أخت من الأخوات تأخذ سهما من خمسة. الجد معه أربع أخوات نقول الثلث يستوي مع المقاسمة، بالمقاسمة هياخد سهمين من ستة أسهم وبالثلث هياخد سهم من ثلاثة هي هي. الجد معه خمس أخوات نقول هنا أفضل له نقول له ياخد التلت أفضل من المقاسمة، لأن هينقص نصيبه من المقاسمة، هيبقى بها مقاسمة هياخد سهمين من 7، التلت هياخد سهم من 3 أو سهمين من 6، هذا أفضل للجد. يبقى هو مع الإناث للأخوات يعني عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا في حالة اللي هي الأم، إذا كانت الأم صاحبة فرض الآن الجد مش هيكون زي الأب في مسألة العمرية، لا هندي الأم الفرض بتاعها كاملا إذا كان الأم ومعها جد ومعها أخ واحد، الأخ لن يحجب الأم حجب نقصان الآن، ولكن الأم هتاخد المال بتاعها التلت بتاعها. الجد هياخد إيه في هذه؟ نقول الأم هتاخد تلت المال والباقي مقاسمة بين الأخ وبين الجد. صورة فيها زوج وفيها أم وفيها جد وفيها أخ، هنقول الزوج في هذه الحالة هياخد النص بتاعه، الأم هتاخد التلت بتاعها، الجد والأخ هيدخلوا مع بعض مقاسمة فيها أو بحسب الأحظ للجد في هذه الحالة. يبقى هنا بننظر للصورة، ما نقولش بقى لو كان فيها أب كنا قلنا عمرية، لو كان فيها أب، لكن الجد غير الأب في هذه الصورة، لذلك قال لنا إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، دي مسألة هتجيلنا بعد شوية هنسميها المعادة، المعادة يعني اللي بنعد فيها على الجد بحيث انه ياخد الاصل بتاع المال بتاعه وما نقصوش عن فرضه، ولكن ايضا ما نحرمش غيره عن الفرض بتاعه. فلو ان الصورة فيها جد واخ، جد واخ، نقول الجد هيرث النصف والاخ يرث النصف. في جد وأخوان شقيقان، يبقى هنا نقوله الميراث مقسم أيضا، يبقى الجد هياخد الأقل، هينزل هنا هياخد التلت، الشقيقان هياخدوا التلتين فيها. طيب لو أن الجد معه أخوان لأب، الجد ومعه أخوان لأب، هياخد إيه الجد هنا؟ نفس الصورة، هيبقى هنا مقاسمة مع الأخوين للأب. طب لو الجد ومعه أخ شقيق وأخ لأب، شوف الصورة، قلنا الجد معه شقيقان، الجد بياخد إيه؟ التلت مقاسمة معه. الجد ومعه أخوان لأب، نفس الفكرة، أخوان لأب هيدخلوا مع الجد مقاسمة، يبقى الجد هو التلت بتاعه. طب لو أن الجد معه أخ شقيق وأخ لأب، الجد هزوده عن التلت؟ إذا كان مع الشقيقين بياخد التلت ومع الأخوين لأب بياخد التلت، يبقى أخ شقيق وأخ لأب هو التلت بتاع الجد. يبقى مين اللي هيزيد الآن؟ الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب والجد لا يحجب، الجد لا يحجب الأخ لأب، وما يحجب أن يأخ الجد يحجب مين؟ الأخ لأم، الأخ لأم، لكن الأخ لأب لا يحجبه الجد، مين يحجب الأخ لأب؟ الشقيق، يبقى الشقيق ياخذ نصيبه. هذه مساله المعاده، اعد الاخوه من الاب على الجد بحيث ازود نصيب الاخ الشقيق ونزل الجد، بس مش هنقصه عن التلت بتاعه في هذه الصور، يبقى بس هنزله ياخذ التلت بس على كده، والاخ الشقيق ياخذ الباقي، لانه الاحظ للاخ الشقيق كان حقه، لو كان هو مع الاخ لاب لحجبه واخذ المال كله، فمع عدول الجد بدي الجد أعلى نصيب له وهو الثلث، وسيب الباقي كله للأخ الشقيق. لذلك قال لنا واحسب بني الأبي إخوة لأب لدى الأعداد، إذا كان في عدد، وارفض بني الأم مع الأجداد، الإخوة لأم يحجبهم الجد. واحكم على الإخوة بعد العبد حكمك فيهم عند فقد الجد، انت عدتهم عليه على الجد، يبقى نقصت نصيب الجد، وصل خد التلت بتاعه، ارجع ادي الشقيق النصيب بتاعه زائد نصيب اخيه لابيه لانه يحجبه. هذه قوله واحكم على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الاخوة بالاجداد حكما بعدل ظاهر الارشاد. أسقط بني الإخوة بالأجداد، وهنا الجد أقرب للمتوفى من أبناء الإخوة، الجد يدلي إلى الميت بمن؟ بالأب. ابن الأخ يدلي الميت بإيه؟ شوف يدلي بالأخ ده، والأخ يدلي بالأب، يبقى السلسلة أبعد. لما نشوف الجد مع المتوفى وابن الأخ مع المتوفى، هنقول الجد بين وبين الميت الأب فقط، ابن الأخ بين الأخ ثم أبو الميت، لذلك الجد يحجب ابن الأخ أو بني الإخوة، وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. دي الصورة بتاعت الجد مع الإخوة، قلنا إما يكون معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب فرض يبقى لهم حال من حالين، إما المقاسمة وإما ثلث الجميع. إذا كان معهم صاحب فرض يبقى حال من ثلاث أحوال، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي بعض أصحاب الفروض وإما سدس الجميع. عرفنا الجد مع الإخوة والأخوات، قال لنا بعد كده إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمى بالأكدرية. هنا مسألة هيسميها الأكدرية، وأظن بدينا فيها في المرة السابقة تكلمنا عن شيء منها، تسمى بالأكدرية وتسمى أيضا بالغراء، تسمى بالغراء. قال لنا سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها، ولا عول في مسائل الجد والإخوة. يقول لنا إن الصورة اللي هي صورة الأكدرية المسألة طلع فيها عول، ومعنى العول إن الكسر يكون البسط أكبر من المقام، يعني نقوله مثلا كسر تلت واحد على ثلاثة، سدس واحد على ستة، تلتين اثنين على ثلاثة، عدد صحيح ستة على ستة، هنا يطلع واحد صحيح. لكن لو بقت المسألة سبعة على ستة، ثمانية على ستة، تسعة على ستة، عشر على ستة، يبقى الآن صارت إيه؟ عولا، عالت المسألة، يبقى زاد البسط على المقام، ما أقدرش أعمل مسألة زي دي أوزع القسمة على ستة، أدي لدى واحد من ستة، وأدي لدى اثنين من ستة، وأدي لدى ثلاثة من ستة، وأدي لدى أربعة من ستة، ولاقي في النهاية يطلع لي عشرة من ستة، ما ينفعش. يبقى في الحالة دي حلغي الستة اللي هي المقام، وحول البسط خليه هو المقام، يبقى خلي المقام عشر، دي اللي حسميها ايه؟ العول. وحتيجي مسائل في العول بعد كده، بس دي مقدمة فقط. فهنا المسألة أعالها زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا عول في مسائل الجد والإخوة، يعني المسألة اللي فيها جد وإخوة الجد ياخد الأحظ له والباقيين يقسموا بينهم الباقي، لكن هذه الصورة هي التي حصل فيها أنه أعال لسبب نذكره بعد شوية. وفرض للأخت مع الجد، يبقى في صورة الأكدرية أعطى للأخت فرضا. هل كان في المسائل اللي ذكرناها الأخت بتاخد فرضا مع الجد؟ كان لها فرض؟ ممكن أقول الأخت تاخد نص؟ ما فيش، يعني فرضنا جد ومعه أختان، صورة جد وأختان، أقول الأختان لهما الثلثان؟ ما فيش، لا، بقول الجد يدخل معهما كأخ، طالما إنه كأخ يبقى نقول هو له سهمان ولكل واحدة سهم، مسألة من أربعة هو يأخذ سهمين من أربعة وهم يأخذ كل واحدة سهما واحد من أربعة، يقول جد وأخت، جد وأخت، الجد هيأخذ قد إيه؟ هنقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى المسألة من ثلاثة، الجد هياخد اثنين من ثلاثة والأخت هتاخد واحد من ثلاثة، يبقى أصل المسائل كلها أن الجد مع الأخت بيكون هو الذي يأخذ الأكثر، الأخت بتأخذ الأقل، هو معها كذكر مع أنثى، النقص بيرجع عليها هي، ما بيرجعش على الجد في النقص. فقال لنا إن في صورة الأكدرية علشان الجد لا ينقص عن السدس، لو حلينا المسألة الحل العادي بتاعت الأكدرية دي هيطلع الجد ياخد أقل من السدس بكتير، فعلشان يعطي للجد السدس بتاعه أو يديله نصيب أكبر عمل إيه؟ قال أدي للأخت النصيب الأصلي بتاعها وارجع أوزع النصيب اللي طالع بين الجد وبين الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين عشان أزود نصيب الجد فيها. ودل لنا هنا أنه فرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك. يعني شاف الأخت بتاخد قد إيه من المسألة والجد بياخد قد إيه، جمع الاثنين ورجع قسمه على ثلاثة وادى للجد الثلثين واداها الثلث زي ما يجي في المسألة. قال وسميت الأكدرية لتكديرها أصول زيد أو لتكدير زيد نصيبها، بعد ما اداها النصف رجع ثاني نقصها عن هذا النصف. وقيل أن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر. إيه الأكدرية؟ زوج وأم وجد وأخت، دي صورة مسألة الأكدرية. المسألة فيها زوج يبقى هنا المتوفاة المرأة الزوجة، زوج وأم وجد وأخت. ما تعدلش البروجيكت ده شوية، مش واضح السطر الفوقاني، لو تعدل شوية. قال لنا فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة. نحن نقرأ الكلام اللي في الكتاب وبعدين نرسم المسألة ونشوف الحل بتاعها يكون ازاي. يبقى المسألة عبارة عن زوج وأم وجد وأخت. الأخت هنا إما تكون أختا شقيقة وإما تكون أختا لأب. الزوج هياخد النصف، الأم هتاخد الثلث، الجد هياخد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة. يعني لو قلنا المسألة من ستة ودينا الزوج النصف هياخد كام من ستة؟ ثلاثة. الأم هتاخد الثلث، اثنين من ستة يبقى كده خمسة. الجد هياخد واحد من ستة يبقى الأخت ملهاش حاجة. لا ده احنا بنقول الاصل ان هو بيدخل معها مقسم، بيدخل الاثنين مع بعض. اذا دخلنا الجد مع الاخت فيها كاني حوزع الواحد الباقي بين الجد وبين الاخت، يبقى خد السدس الجد. انا بقول اصلا ما ينقص عن السدس، هنا اخذ اقل من السدس. على ذلك عمل زيد رضي الله عنه المساله على النحو اللي هنقوله هنا. قال لنا تعول المساله لتسعه. حلها ازاي؟ قال لك نفرض للأخت فرضها، نديها نصف بتاعها، ونفرض للجد فرضه أيضا، ونرجع النقص على الباقي. النقص يرجع على المسألة ككل، اللي هياخد حاجة هياخد نصيب أقل من نصيبي علشان أعطي الجد السدس أو أعطي الجد ما لا يقل عن السدس. طيب قال لنا لم يحجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها عنه الولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. يعني زيد راعى أن الأم لا تحجب عن ثلثها إلى الأقل وهو السدس إلا بواحد من اثنين، إما بالفرع الوارث الأبناء أو أبناء الأبناء، أو بجامع من الإخوة ذو عدد. هنا لا في جامع من الإخوة ولا في أبناء ولا أبناء أبناء، لذلك لم يحجبها وأعطاها الثلث بتاعه. قال لنا ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة، لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل بها لها لئلا تسقط، وليس في الفريضة من يسقطها. قال ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له. ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه. يعني عايز يقول لو كان المسألة بدل ما فيها أخت لا دي كان فيها أخ، يقول الجد يقدم عليه ويأخذ السدس بتاعه والأخ ما يأخذش حاجة ويسقط لأنه عصبة بنفسه. شرح باقي المسألة والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتبينها، فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة فتصح من 27، للزوج تسعة وللأم ستة والأخت أربعة وللجد ثمانية، ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحد ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. طبعا الكتابة غير الرسم بتاع المسألة، رسم المسألة يكون أسهل بكثير من كتابة المسألة. في الرحبية يقول لنا باب الأكدرية، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. يمكن المتن ده أسهل من الشرح بتاعه شوي. الأخت بيقول لنا في المتن لا فرض مع الجد له، الأصل أنها ليس لها فرض مع وجود الجد. قال لنا فيما عدا مسألة، مسألة واحدة بس يفرض للأخت مع الجد. المسألة اللي هي إيه؟ قال لنا اسمها الأكدري، تعرف يا صاحي بالأكدري. طيب فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، يبقى المسألة كم واحد الآن؟ أربعة، الأخت، الجد، الزوج، الأم. الأخت لا فرض مع الجد، اثنين هم، وبعدين كملها زوج وأم، يبقى دي الأربعة. تعرف يا صاحي، يا صاحب ترخيم أصلها يا صاحبي، يا صاحب يعني من فرخمها وحذف الباء وقال لنا يا صاح، بالأكدري اسمها، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. بيحل لك بقى المسألة، لك تحلها ازاي المسألة دي؟ لك ادي كل فروض، الفروض بتاعته، الزوج ادي له نصف، الأم اديها التلت، الأخت اديها النصف، الجد ادي له السدس. يبقى المسألة صارت الجميع أصحاب فروض، حل المسألة بالفروض، وبعد كده ارجع قاسم بين الأخت وبين الجد في النصيب بتاع الاثنين. قال ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. نشوف صورة المسألة كده، زوج وأم وجد وأخت، آدي صورة الأكدري، زوج وأم وجد وأخت. طيب الزوج حجيله النصف لعدم وجود من يحجبه، عدم حجب نقصان، الأم هتاخد التلت، ما فيش أولاد ولا فيه عدد من الإخوة، الجد هنديله إيه؟ السدس، يعني بالنظر كده في المسألة حد للزوج النص ودي للأم التلت، يبقى نص وتلت فاضل من واحد، صحيح سدس، السدس خدوا الجد، الأخت هنا ما خدتش حاجة. قال لنا لا مش هينفع إني ما أعطيش الأخت، لأنها مش عاصبة في هذه المسألة. العاصب لو مكان الأخت دي أخ نقول هو عاصب بنفسه، هذا عاصب. العاصب الذي يرث ما بقي من المال، إذا وجد المال كله وليس هناك إلا العاصب يأخذ جميع المال، بخلاف الأخت، الأخت صاحبة فرض، فصاحبة فرض بتاخد الفرض بتاعها في مسألة الكلالة، إنما الأخ عاصب مش صاحب فرض، ما بياخدش نص ولا ربع، ده بياخد واحد صحيح، بياخد المال كله أو يأخذ ما بقي من المال بعد أصحاب الفروض. فلو كان مكان الأخت هنا أخ كان الجد خد السدس وخلص المسألة على كده، واضح؟ لكن الأخت هنا هي اللي عملت لنا إشكال، مش عاصبة يعني مش هضيعها وما اديهاش حاجة. برضو المسألة اللي عندي بقول الأخت لو في مسألة أخرى الجد غير موجود كنت هنخليها صاحب الفرض، لأنها مسألة إيه؟ كلالة. كلالة ولا مش كلالة؟ هم لو كان أخ مكانها كتبها كلالة ولا مش كلالة؟ كلالة، بس الأخ في الكلالة بيرجع بالتعصيب ياخد المال كله، الأخت في الكلالة بتاخد بالفرض، فهي صاحبة فرض الآن، يبقى مش هضيع الفرض بتاع الأخت هنا. قال لنا ادي الأخت السدس بتاعها، النصف بتاعها، يبقى الزوج خد النص، الأم خدت التل، الجد أخذ السدس، الأخت خدت النص، العامل المشترك بتاعهم كام؟ اللي هنسميه المخرج، المخرج من ستة. طيب الزوج هياخد النصف، نصف الستة ثلاثة، الأم هتاخد التلت اثنين، الجد هياخد السدس واحد، الأخت هتاخد النص ثلاثة. هل بقى معقول كده إن جد مع أخت هو ياخد واحد من ستة هي تاخد ثلاثة من ستة؟ قال لا مش هينفع كده، هنسيب الواحد بتاعه والتلاتة بتاعتها بس نجمعهم مع بعض، وارجع أقسمهم تاني كأخ مع أخت، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ده اللي فعله زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال لنا هنا كدرت أصول زيد، لأنه في المسائل اللي فيها جد ما بيديش أبدا للإخوة فروضا، ما الأخت ما بتاخدش فرض في المسألة دي، ادها فرضا علشان يحافظ على نصيبها وإلا ضاع النصيب بتاعها. المسائل اللي بالشكل ده ما بتعولش، مسألة فيها جد بيبقى العدد صحيح ما فيهوش كسر، في المسألة اللي هنا اضطر ان يعيل المسألة، كانت ستة خلها لنا الثلاثة والاثنين والواحد والثلاثة الجمع بتاعهم كام؟ تسعة. يبقى هنا الستة هيلغيها ويخليها هدى العول اللي بيقول عليه. إن لغى المقام اللي احنا مسمين مخرج لفوق ده بيلغي ويخلي بدل الستة خلاها تسعة. تسعة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جمع البسوط اللي هي دي. دي كان ثلاثة من ستة، اثنين من ستة، واحد من ستة، ثلاثة من ستة، مجموعهم تسعة على ستة ما تجيش. يبقى ألغي الستة خليهم تسعة على تسعة. يبقى هنا أخلي المسألة نفسها المخرج بتاعها من تسعة. أرجع أقسم ثاني. الزوج كان بياخد ثلاثة من ستة، الآن هياخد كام؟ هياخد ثلاثة من التسعة. قال لنا هنا الجد مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. الجد كان بياخد واحد من ستة، الآن بياخد واحد من كام؟ من تسعة. بس أنا حجمع الجد مع الأخت أقول الاثنين بياخدوا أربعة من تسعة. الجد والأخت الاثنين بياخدوا أربعة من تسعة. أوزع الأربعة من تسعة دي على الجد مع الأخت بنسبة إيه؟ اثنين لواحد، الذكر مثل حظ الأنثيين، هيبقى في كسر عشان أقسمها كده، يبقى في كسر، يبقى أضرب الأربعة دي في كام؟ في ثلاثة، اللي أنا خليت المسألة كلها مضروبة في ثلاثة بقت بسبعة وعشرين، هي مش باينة قدامكم على الحيطة، إنما في فوق هنا ثلاثة، الثلاثة اتضرب في تسعة بسبعة وعشرين. طيب، الثلاثة هنضربها في الثلاثة الثانية، بقى أحد ياخد الزوج تسعة من سبعة وعشرين، اللي هو لاحظ كان بياخد النص، النص بتاعه كان ثلاثة من ستة. بالعول بقى 3 من 9 بضرب المسألة كلها في 3 بقى 9 من 27. الأم كانت بتاخد 2 من 6 بالعول صارت 2 من 9 بضرب المسألة كلها في 3 هتاخد لي 6 من 27. الجد والأخت هياخدوا دلوقتي كام؟ 12 من 27. أقسم ال 12 دول للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الجد هياخد كام؟ 8 والأخت هتاخد 4 من 27. يبقى دي الصورة الأخيرة بتاعتها، الراس المسألة من 27، للزوج 9، للأم 6، للجد 8، للأخت 4 من 27. واضحة ولا صعبة؟ نعدها تاني. كل مرة هيطلع لنا واحد يعمل لنا حدوث. مسألة مش كلال، دي مسألة إيمال، ما هيش كلال. الكلالة قلنا اللي هي عبارة عن إيه؟ فهموه، اسكت بقى، فهموه، قولوا له الكلالة إيه، قولوا عشان ما تكلمش تاني. قولوا الكلالة اللي هي مسألة إيه؟ ليس فيها ولد، ما فيش فيها لا ابن ولا بنت ولا أبناء ابن ولا بنات ابن، ما فيش فيها أبناء خاص، وليس فيها إيه؟ وليس فيها ايه؟ ليس فيها ايه؟ اب. ليس فيها اب. خلاص عرفت؟ خلاص عرفت؟ طيب ما تتكلمش تاني. المره اللي فاتت واحد وعمال يشاور لي من بره، يشاور يشاور يشاور، طيب ودخل جوه يشاور، ما ردتش عليه وسكت. وبعد الدرس ايه؟ يقول لي انا مؤلف كتاب في المواريث عايزك تطلع عليه. يعني بيشاور طول المحاضرة عشان يقول لي انه مؤلف كتاب في المواريث. انا ما بدرس لمؤلفين كتب، انا بدرس لطلبة ما بيعرفوش حاجة. اللي بيؤلف كتاب واللي دارس ما يحضرش، وده عددكم كبير قوي، عايزين العدد يقل شوية عشان تفهموا. فبندرس هنا للي ما يعرفش مش للي يعرف، اللي يعرف ما يحضرش الدرس بتاعه. يبقى دي مسألة الأكدرية، عبارة عن زوج وأم وجد وأخت. دي الأكدرية، زوج وأم وجد وأخت. الزوج بقول له ما فيش حد يحجبك حد نقصان، يبقى بديله نص بتاعه. الأم لا في أولاد ولا في إخوة وأخوات جامع منهم، يبقى هندي الأم التلت بتاعه. ماشي كده؟ اتفضل الجد والأخت. نقول المسألة أصلا هي مسألة كلالة، مسألة كلالة، وإحنا بنشرح المسائل كلها على مذهب زيد رضي الله عنه، لأن قلنا على قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيعتبر الجد إيه؟ أبا. بناء عليه ما فيش تفريع في المسألة بتاعته، يبقى الجد أب حكم وحكم الأب في كل مسألة، ما فيش تفريع عليها. فقلنا على هذا المذهب يبقى الجد حفرضه كأنه أب وحل المسألة على ذلك. لكن بنحل كل المسائل على مذهب زيد، سواء ان انت اخدت بيه ولا ما اخدتش بيه، عشان تتعلم ازاي تحل المسألة على زيد. يبقى هنا مسألة زي دي ما نقولش انها مسألة كلالة فيها، مش هنقول ان الجد اب فيها، فهي مسألة كلالة، هي مسألة كلالة. يبقى الاخت في مسألة الكلالة صاحبة ايه؟ فرض. لو كان اخ مكانها هنقول هو عصب، يعصب، ياخذ المال كله ان لم يوجد من ياخذه، وياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فهنا بنقول الجد صاحب فرض، ادينا له السدس بتاعه. اذا قلنا الزوج خد النص، الام خدت التلت، الجد خد السدس، الواحد صحيح جه خلاص اتقسم الميراث كله 6 من 6 الان، مش كده؟ الاخت هنا ساقطه، وبنقول الاخت هنا صاحبه فرض، ما تسقطش، يبقى لازم تاخذ شيئا. هنعمل ايه عشان نديها؟ فهنا زيد رضي الله عنه راى ان الاخت تاخذ اصل الفرض بتاعها، كان المساله هي مساله الكلاله وهي حتارس فيها فرضها، ويرجع يضم الفرض بتاعها الى الجد ويقسم بين الاثنين للذكر مثل حظ الانثيين. ماشي كده واضحه؟ اذا نقول الاخت هتاخد النص، المساله فيها نص وتلت وسدس ونص، المجموع بتاعهم هنقوله العامل المشترك 6، الزوج هياخد 3 من 6، الأم 2 من 6، الجد 1 من 6، الأخت 3 من 6. أما أجي أجمع 3 و2 5 و1 6 و3 9، يبقى كأن المسألة الكسر بقى البسط بتاعه أكبر من المقام. هعمل إيه فيها؟ أقول بدل ما أخلي المسألة من 6 أقسام مش هينفع أقسم الستة دول أقسم 9 فيهم، لا، يبقى هخلي المسألة كلها من 9 أقسام، بدل ما هي 9 على 6 لا هخليها 9 على 9، يبقى هلغي الستة الفوقانية الموجودة هنا وخلي مكانها 9. يبقى هنا بنقوله الجد والأخت كانوا بياخدوا ده 1 ودي 3، وبجمع الاثنين بقول المجموع بتاعهم 4، هيفيدنا بعد كده. قلنا جمعناهم الكل كانوا 9، هحول الستة دي وخليها 9. لغاية كده واضحة المسألة؟ حد مش فاهم؟ طيب الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه؟ بنقول الصورة هنا او المقام بتاعي من 9، الجد والاخت الاثنين بياخدوا 4 من 9، هقسموا عليهم تاني بنسبة ايه؟ الذكر مثل حظ الانثيين، يبقى 2 الى 1. طيب 2 الى 1 بقى هقول 4 هقسمهم على 3، يبقى يطلع في كسر، يبقى اضرب 3 في 4 هنا فوق، هضرب الكل كل الخانة دي في 3، 3 في 9 27، 3 في 3 ب9 دي نصيب الزوج، الام كانت بتاخد 2 الان هتاخد 6 من 27، الجد كان بياخد 1 والاخت 3، مجموع الاثنين بياخدوا 4 من 27، هضرب في 3 يبقى هياخدوا كام هما الاثنين؟ 12 من 24. يبقى الجد والاخت في الخانه اللي مش موجوده قدامكم دلوقتي. طيب يبقى الان بقت من 27 27، الزوج هياخد 9 من 27، الام هتاخد 6 من 27، الجد والاخت هياخدوا 12 من 27، مش كده؟ ال 12 دي هقسمها 3، هتطلع كام؟ هتطلع 4 4 4، الجد هياخد 4، يبقى هياخد 8، الاخت هتاخد 4 1، يبقى هتاخد كام؟ 4. يبقى المساله كلها هتبقى من كام؟ من 27، الزوج هياخد 9 من 27، الام هتاخد 6 من 27، الجد هياخد 8 من 27، الاخت هتاخد 4 من 27. سهله ولا صعبه؟ سهل. يبقى دي مساله الايه؟ الاكدريه. طيب بنقول هنا الزوج كان بياخد 3 من 9 من 6 الاول اللي هو النصف، الان بياخد 9 من 27 اللي هو ايه؟ يبقى خد التلت الان. خد بالك بقى من اللي هم معلش ظلموا عليكم الشاشه، كنتوا تشوفوا الحاجه اللي هو بيقولها لكم هنا، انه يعايا بها، يعايا بها من المعايا، يعني يلغز بها، يلغز بالمساله. خلاص ظهرت الحمد لله. طيب يعايا بها، يقوم يقول لك واحد هياخد التلت، الثاني هياخد تلت الباقي، الثالث هياخد تلت الباقي، الرابع هياخد الباقي. مسألة هي المسألة بتاعت الأكدرية دي. واحد هياخد التلت أهو، الزوج أخد كام؟ 9 من 27 دخل التلت. الأم خدت إيه؟ 6 من 27. نشوفوا إيه 6 من 27 دي. اطرح 9 من 27 تفضل كام؟ 18. الستة دي من 18 تلت 18، يبقى 9 كانت تلت 27، الستة كانت تلت الباقي بعد 9 تلت 18. طب الأخت بتاخد كام؟ 4. هنقوله 9 و6 15 من 27 تفضل كام؟ 12. الأربعة عبارة عن إيه؟ تلت 12. يبقى الأخت خدت إيه؟ تلت 12. اتفضل الباقي للجد اللي هي 8، ده اللي هو بيعايا بها. فيقال ومسألة فيها واحد هياخد الثلث والتاني هياخد ثلث الباقي والتالت تلت الباقي الباقي والرابع ياخد الباقي، هي الأكدرية. طب لو حلينا بقى مسألة الأكدرية كغيرها من المسائل زي المسائل العادية اللي احنا بنحلها من غير ما نعمل بصورة تكدير زيد على الأخت نصيبة، هنحلها ازاي؟ نشوف الحل بقى بتاعها كان أصلا ازاي. زوج وأم وجد وأخت، لو حليناها زي غيرها من المسائل هندي الزوج كام؟ النصف، الأم التلت، الجد مع الأخت هقول ايه؟ تعصيب، ياخدوا الباقي تعصيب، مش كده؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ده لو حلت على هذه الصورة. نقوم نقول المسألة من 6، الزوج خد 3 من 6، الأم خدت 2 من 6، بقي للجد مع الأخت 1 من 6. آجي أرفع الكسر اللي موجود ونقوله هنا هنضرب في 3 تبقى المسألة من 18، الزوج هياخد 9 من 18، الأم 6 من 18، الجد 2 من 18، الأخت 1 من 18. يبقى النصيب بتاع الجد بقى 2 من 18، ده اللي خلى زيد ما يحلهاش بهذه الصورة. يبقى هنا نقص عن ايه؟ عن السدس، واحنا بنقص الجد مع الاخوة عن السدس بحل هنا خد 9 فيها، فعلى ذلك عامل زيد الحل بالصورة اللي قلناها. يبقى الحل ده صح ولا غلط؟ الحل غلط. يبقى هنا الصورة الصحيحة انه نعطي للجد مع الاخت كل منهما نعطيه فرضة، وبعدين نرجع نقاسم بين الاثنين للذكر مثل حظ الانثيين. طيب في مسألة من المسائل اللي بيبقى فيها الجد والأخت برضه، الجد والأخت اللي حيسمها لنا الخرقاء. مسألة الخرقاء عبارة عن أم وجد وأخت، ما فيش بقى زوج المرة دي، ما فيش زوج هنا، أم وجد وأخت. هتحل إزاي بقى المسألة دي؟ هتلاقي اختلف فيها الصحابة واسمها جيم الخلاف اللي بينهم، سميت الخراق الخرقاء كأنه خرقتها الأقوال، خرقتها الأقوال. فاجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكل منهم أعطى شيئا في الحل في هذه الصورة. نشوف الخلاف، يعني طبعا المسائل اللي ما فيش فيها نص وتحتاج لاجتهاد ويجتهد فيها الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم، فأراءهم محترمة وعلى العين وعلى الرأس، لكن مش ممكن هنحل مسألة واحدة بكل الأراء، إنما بنتفرج على الصورة. وفي النهاية بنقول إن زيدا رجح النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالفرائض وقال أفرادكم زيد. حلوها إزاي الصحابة هذه المسألة؟ شوف مسألة سهلة كده، أم وجد وأخت، سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. الخرقاء نشوف المتن بتاعها اللي هو الجد مع الأخت والأم في الرحبية، قال لنا وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. زيد هيحل الخرقاء دي ازاي؟ هيقول لنا الأم والجد والأخت. الأم مفيش حد يحجبها يبقى هتاخد التلت كاملا. الجد مع الأخت، عادة زيد في هذه المسألة يعمل ايه؟ الجد مع الأخت يورث، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يدي مقاسمة، مش هيقول التلت للباقي، يقول لنا هنا ندخل الاثنين مقاسمة، الذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى في عندي تلت وعندي مقاسمة تحت. قال لنا المسألة أصلها من 3، الأم هتاخد 1 من 3، الجد والأخت هياخدوا الباقي 2 من 3. طبعا المسألة ما انتهتش على كده، هي بعدين بنضرب المسألة كلها في 3 هتبقى من 9، ونقول الأم هتاخد 3 من 9، الجد هياخد 4 من 9، الأخت هتاخد 2 من 9. يبقى هنا تضرب المسألة كلها في ثلاثة، الثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى رأس المسألة، يبقى الأم هتاخد ثلاثة من تسعة، الجد هياخد كام؟ ما هنقول الباقي ستة من تسعة، هيكون لذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الجد أربعة، والأخت هتاخد اثنين من تسعة. يبقى هنا المقاسمة اثنين للجد، والأخت هتاخد واحد، هنضرب المسألة كلها في ثلاثة، بقت من تسعة، الأم خدت ثلاثة، الجد خد أربعة من تسعة، الأخت خدت اثنين من تسعة. ده على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب في أي تاني أقوال في المسألة؟ قالوا لنا في قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حل المسألة دي إزاي؟ هي برضو الأم والجد والأخت. قال لنا الأم هتاخد التلت، الجد بيعتبروا إيه؟ أبا. يبقى هنا الأم هتاخد، الجد هياخد، الأخت مش هتاخد حاجة، على قول أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى المسألة من ثلاثة، الأم هتاخد واحد، الجد هياخد اثنين من ثلاثة، الأخت محجوبة مش هتاخد حاجة. قول ثالث في المسألة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول علي قال لنا الأم هيديها التلت، الجد هيديه السدس، الأخت هيعطيها النصف. يبقى نظر للمسألة أنها مسألة إيه؟ كلالة، مسألة كلالة، وحلها على كده فقط، ما رجعش تاني للمقاسمة بين الجد وبين الأخت. قال لنا كلالة بس على حالها، فأعطى الفروض لأصحابها فقط ووقف على ذلك. فالأم خدت التلت، الجد خد السدس، الأخت خدت النصف. ده على قول سيدنا علي رضي الله عنه. بقت مسألة من ستة، الأم لها اثنين من ستة، الجد واحد من ستة، الأخت ثلاثة من ستة. ده القول الثالث اللي في مسألة الخرقاء. قول رابع فيها اللي هو قول سيدنا عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه الاثنين. حلوها ازاي؟ الاخت اداها النصف، الام اعطاها تلت الباقي، الجد اعطاه الباقي. يبقى حلها مسألة ايه؟ العمري. يبقى ده قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المسألة اللي هو العمرية، انه جعل الام مع الجد كالام مع ايه؟ مع الابي. فدى الاخت نصف بتاعها وادى للام تلت الباقي، كأنه عامل الاخت في هذه الصورة كمعاملة الزوج في مسألة العمرية. من هنا الاخت ادها النصف، الام ادها تلت الباقي، الجد اعطاه الباقي، فجعل المسألة من ستة، الاخت ثلاثة من ستة، الام تلت الباقي وهو ثلاثة، يبقى هتاخد واحد من ثلاثة، الجد هياخد الباقي اللي هو تلتين الباقي بعد الاخت وهو اثنين. ده القول الرابع اللي فيها. قول خامس وهو القول الثاني لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لنا هيعطي الأم السدس ويعطي الجد الباقي. لاحظ كأن ابن مسعود بيحجب على هذا القول، يحجب الأم حد نقصان بكم أخت؟ بواحدة، حجبها حد نقصان بأخت واحدة، فأعطى الأم السدس وأعطى الجد الباقي. بقت مسألة من ستة، الأم خدت واحد والجد خد الخمسة الباقية والأخت ما خدتش حاجة. قول سادس اللي هو قول ابن مسعود وسميه مربع ابن مسعود. مربع ابن مسعود ايه؟ مربع ابن مسعود قال لنا يعطي الأخت التلت ويعطي الجد الباقي مناصفة مع الأم. مناصفة مع الأم، يبقى ده قول آخر لابن مسعود رضي الله عنه، بيدي الأخت تلت المال ويعطي الجد مع الأم مناصفة بينهما الباقي. بقت المسألة من ثلاثة، الأخت خدت واحد من ثلاثة، الجد هياخد واحد، الأم هتاخد واحد. قول عثمان رضي الله عنه الأم تاخد تلت والجد تلت والأخت تلت، إداهم أتلات للمال، أقسموا بينهم أتلات، بقى من ثلاثة كل واحد واحد. طيب يبقى دي مسألة الخرقاء، ومش مهم تحفظ الأقوال اللي فيها، ولكن انت عرفت كيف حلها زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وده إلا مطلوب هنا في مسائل الجد مع الإخوة، حلها ازاي زيد؟ المسألة عبارة عن أم وجد وأخت، هيدي الأم أيدي الأم التلت، وبعدين الباقي مقاسمة بين الجد والأخت، يبقى الأم خدت التلت والباقي مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا خلينا المسألة من ثلاثة، حج الأم واحد من ثلاثة، وبعدين حيفضل كام؟ اثنين، حوزعهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أرجع أخلي المسألة كلها من كام؟ من تسعة. حج الأم بعد من واحد من ثلاثة هتاخد ثلاثة من تسعة، وبعدين الباقي اللي هو ستة هقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى للجد أربعة وللأخت اثنين. يبقى ده الحل اللي انت تحفظه. مسألة المعادة، المعادة إذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، قلناها قبل كده ولسه ذكرناها في أول درس النهاردة، إنه إذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، يعني كان جد وشقيق وأخ الأب، هورثهم إزاي؟ هوزع المال على الثلاثة مقاسمة، يبقى الجد هياخد ثلث، وأرجع أقول الأخ الشقيق بيحجب الأخ لأب، يبقى الأخ الشقيق ياخد الباقي. ماشي كده؟ يبقى ده مع مسألة المعادة إذا احتاج إلى العد فيها. يقول لنا لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفرض، فكذلك مع غيرهم كالأم بخلاف ولد الأم، فإن الجد يحجبهم بلا خلاف. ولد الأم اللي هم الإخوة من الأم، إذا وجدوا في مسألة فيها جد، الجد بيسقطهم ويحجبهم. الإخوة الأشقاء مع الجد بيدخل كواحد منهم، إخوة لأب مع الجد بيدخل كواحد منهم. فإذا اجتمع الفريقان أخ الأب وأخ شقيق، بقول للجد والله أنت بترس مع ده وبترس مع ده، يبقى يدخلهم يعدوا عليك، فيبقى أنت ينقص النصيب بتاعك لغاية ما يوصل للثلث، والأخ الشقيق هياخد الباقي. من مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث. إنسان توفي عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب، يبقى الصورة فيها كم واحد الآن؟ ثلاثة، الجد وأخ شقيق وأخ لأب. يبقى الجد هقول له عدد الروس في المسألة ثلاثة، يبقى المال يتقسم على ثلاثة، أنت تاخد واحد بتاعك، ونرجع نقول الشقيق ياخد باقي المال لأنه حاجب للأخ لأب. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا، بل الأخ شقيق أقوى تعصيبا من الأخ لأب، فعلى ذلك يرث الباقي من المال كما لو انفرض عن جد. فإن استغنى عن المعادة، لو استغنينا عن العد على الجد، مثلا مسألة فيها جد وأخوان شقيقان وأخ لأب، محتاج أن أعد الأخ لأب؟ مش محتاج، بقول الجد له الخيار، إما مقاسمة مع الشقيقين يبقى هياخد الثلث، أو إنه والله المقاسمة ما تنفعش برضه هياخد الثلث، يبقى مش محتاج أعد عليه حالة فيها لأنه ما فيش فايدة في العد. إلا أن يكون الشقيق أختا واحدا، دي الصورة اللي هيتفرع عنها مسائل من المسائل اللي عايزة تفكير، وهي مسائل سهلة، فهيقول لنا الزيديات الأربعة. إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة، يبقى نقول الصورة الأولانية كانت جد وشقيق وأخ لأب، مش كده؟ الصورة الآن جد وشقيقة، أخت شقيقة، وحط بقى إخوة لأب، ماشي كده؟ يبقى دي اللي هيبقى فيها تفريعات، جد ومعه شقيقة ومعه أخ لأب، أخوان لأب، أخت لأب، أخ لأب وأخت لأب، يتفرع عنها صور زيديات الأربعة اللي هيذكرها لنا بعد شوية. يقول لنا فتأخذ الشقيقة تماما النصف، لأنه لا يمكن أن تزاد عليه ما عصمه، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، وما فضل فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر. قال لنا في المعادة: واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يبقى المعادة: إذا اجتمع ولد الأب مع الشقيق عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب. من صور ذلك الزيديات الأربعة. الزيديات الأربعة لازم يبقى فيها إيه؟ فيها الجد، مش كده؟ وفيها الأخت الشقيقة، ماشي كده؟ يبقى هيكون فيها لازم الزيديات الأربعة فيها جد وفيها أخت شقيقة، سواء هنحط صاحبة فرض مثلا زي أم مثلا في المسألة، أو إن مش هنحط فيها وهنقول فيه إخوة لأب، إخوة لأب. يبقى هي الصورة فيها الجد وفيها الشقيقة وفيها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب أو أخوان لأب، بحسب الصورة اللي فيها هنسميها مسائل إيه؟ الزيديات الأربعة. الصورة الأولى هيسميها العشرية. العشرية علشان المخرج بتاعها بقى عشرة، لنا عبارة عن جد وشقيقة وأخ لأب. العشرية جد وشقيقة وأخ لأب. العشرينية جد وشقيقة وأختان لأب. مختصرة زيد هي برضو جد وشقيقة وأخ وأخت الأب ومعهم أم، يبقى أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. التسعينية زيد عبارة عن جد وشقيقة وأخوان وأختان لأب ومعهم أم. يبقى الصور الزيديات الأربعة زي ما انت شايفها قدامك كده، هيقول لنا في العشرية العشرينية مختصرة زيد، تسعينية زيد. العشرية بتحل من عشرة زي ما واضح كده من اسمها، العشرينية بتحل من عشرين، مختصرة زيد هتحل من 108 ورجع اختصارها يخليها من 54، تسعينية زيد واضح انها بتحل من 90. دي الزيديات الأربعة. افتكر كده معايا المسائل كلها فيها جد وشقيقة وإخوة لأب. في العشرية كان في أخ لأب، في العشرينية كان أختان لأب، في مختصرة زيد كان أخ وأخت الأب وأم فيها، في تسعينية زيد برضو الأم موجودة مع الجد والشقيقة، وفي أخوان وأختان لأب. طيب نشوف أول حاجة كده من صور ذلك الزيديات الأربعة المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب، أصلها عدد رؤوسهم، أصلها عدد رؤوسهم. كأن الحل اللي بيحل في مسألة فيها جد وشقيقة وأخ الأب بيعملها زي مقسم، واضح أنه جد وشقيقة وأخ الأب بيخليها مقسمة، لأن المسألة بيقول الجد ليس معه الآن صاحب فرض، ولا في صاحب فرض أصلا. أما أقول صاحب فرض أقصد غير الشقيقة، غير، لأن المسألة هنا حد للشقيقة فرضها، لكن صاحب الفرض اللي أقصده في مسائل الجد مع الإخوة هو الأم، الزوج، الزوجة، دول أصحاب فروض. لكن الشقيقة ده هي أصل المسألة إنه جد مع إخوة، يبقى ما تبصش لمسألة الإخوة إن فيهم شقيقة وأنها صاحب الفرض فيها، نقصد غير الشقيقة. يبقى هنا بحل المسألة كمقاسمة، بقول جد وشقيقة وأخ لأب، الجد سهمين، الشقيقة سهم واحد، الأخ لأب سهمين، ده على المقاسمة علشان أدي للجد بس نصيب، وبعد كده أرجع أقول لا الشقيقة حديها الفرض بتاعها الأصلي لأنها مسألة كلالة، يبقى تاخد نصف بتاعها وما بقي فهو للإخوة من أب. يبقى صور الزيديات الأربعة كلها بالصورة دي، إن أجي بشوف الأحظ الجد إيه وأعطي للجد الأحظ اللي فيها. الأخت الشقيقة بديها نص المال، واضح يا جماعة؟ يبقى بدي للشقيقة نص المال، الأخ لأب بديله ما بقي سواء كان أخا واحدا أو أخا وأختا أو إخوة مجموعة، بديهم ما بقي بينهم. قال لنا في الصورة هنا الأخت هتاخد نصف سهمان ونصف، والباقي للأخ تنكسر على النصف، فضرب مخرجه اثنين في خمسة فصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب واحد. نشوف الصورة بتاعتها أسهل. شقيقة وجد وأخ لأب. هنحل هنا نقول زيد حلها بانه اعطى للشقيقه النصف لانها مساله ايه؟ كلام. قال لها هتاخدي النصف. وبعدين هيعمل ايه في الجد مع الشقيقه ومع الاخ الاب؟ قال له انت الاحظ لك في هذه الصوره اديك ايه؟ مقاسمه. ما تبصش بقى شقيق خدت ايه، بص الجد الان معه كام من الاخوه؟ معه اخت ومعه اخ. بعد الاخ على الجد مش كده؟ طيب بقول وحرجع ادي الشقيقه الاصل بتاعها وهو النصف. يبقى عدد الرؤوس الان 5، الجد 2، الاخ لاب 2، الاخت الشقيقه 1. يبقى نقول الجد هيدخل مقاسمه مع الجميع، وما بقي بعد ذلك هياخده الاخ للاب. المساله على المقاسمه هنقول في كم سهم بالمقاسمة؟ 5 أسهم. 5، يبقى خلي راس المسألة من 5 اللي هي حلها بالنسبة للجد بياخد مقاسمة، يبقى المسألة من 5. حد للشقيقة قد إيه من 5؟ النصف. النصف يبقى هتاخد 2.5. الجد بديله بالمقاسمة كام؟ بياخد كام الجد؟ 2. الجد كام مقاسمة؟ لاحظ فرق بين الشقيقة مش حديها بالمقاسمة. ده أنا عملت المقاسمة دي عشان أدي للجد النصيب بتاعه وأعرف رأس المسألة من كام، فأدي للشقيقة نص رأس المسألة دي. عرفت؟ يبقى هنا الصورة بتاعة الزيديات الأربعة المقصد منها أن أعطي للجد النصيب اللي بياخده الجد، وبعدين أرجع أعطي للأخت أصل الفرض بتاعها لأنها صاحب الفرض، والأخ لأب هذا بعيد بقول له خد أنت الباقي بعدها. فخليت المسألة على المقاسمة من 5، اديت الشقيقة النصف بتاعها 2.5، الجد بالمقاسمة بياخد 2 من 5، الأخ الأب بقول له خد الباقي اللي هو إيه؟ نصف. نصف اللي هنا الشقيق خد 2.5، الجد 2، يبقى 4.5، اتفضل نص للأخ لأب. المسألة فيها نص، يبقى هضربها كلها في كام؟ في 2، يبقى بقت من 10، الشقيقة هتاخد 5 من 10، الجد خد 4 من 10، الأخ لأب هياخد الباقي اللي هو 1 من 10. واضحة؟ نعيدها تاني. صورة الزيديات الأربعة الأصل فيها إن فيه جد وفيه شقيقة وفيه إخوة لأب واحد أو أكثر، نساء أو رجال، ماشي كده؟ إذا حليت المسألة مقاسمة بين الجد وبين هؤلاء الموجودين، بقول هحلها ازاي؟ بدي للجد النصيب بتاعه، وبعدين ارجع اقول الاخت الشقيقه اولى من كل الاخوه لاب. طب اوزع المال ازاي عشان اقول اولى؟ لو كان اخا شقيقا كنت حدي ايه؟ اقول له خد الباقي، الجد خد نصيبه وانت خد الباقي. فهنا لو كان مكان الاخت لاب دي الاخت الشقيقه الموجوده اخ، كنت هقول ايه؟ الجد خد بالمقاسمة 2، الاخ ياخد الباقي. ده لو كان، طبعا مش هتبقى كده، لو كان اخ هتبقى المسألة من 3، الجد 2 والشقيقة 2 والاخ لاب 2، يبقى عدد الرؤوس 6. هختصرها خليها 3، ادي ده 1 وده 1 وده 1، ارجع الاخ الاب اقول له مش هتاخد واحد بتاعك، مين اللي هياخده؟ الشقيق. يبقى هاخد الشقيق ايه؟ 2/3 في هذه الصورة. لكن مش هعرف اعمل كده مع الاخت لأب، الأخت الشقيقة مع الأخ لأب. لذلك من البداية قال افرض لها، اديها الفرض بتاعها. الفرض في مسألتها بتاخد إيه الأخت الشقيقة؟ بتاخد النص. لو كانت المسألة عبارة عن شقيقة وأخ لأب، حد الشقيقة إيه؟ النص، مش كده؟ والأخ لأب الباقي تعصيب. لو كانت شقيقة وأخوان لأب، حد الشقيقة؟ برضه النص. والأخوان لأب الباقي تعصيبا، مسألة من 4، الشقيقة تاخد 2 والأخوان كل واحد واحد، مش كده؟ لو كانت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، إياها حد شقيقة النصف، والباقي للأخ لأب وأخت الأب على إنه إيه؟ تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا بنعطي للشقيقة النصيب بتاعها اللي هو النص مع وجود الإخوة لأب. فلما وجد الجد بقول له انت صاحب فرض، بتاخد فرض او بتاخد الاحظ لك في المساله، هديك الاحظ. وارجع اشوف الشقيقه اقول ده معاها الان ايه؟ اخوه لاب، اديها الفرض بتاعها. لو اديتها النصف بعد ما اخذ الجد هظلمها، حديهم هم أكثر منه، لذلك بقول لا حديك نصف من المال ككله من غير ما نقص الجد شيئا. يبقى هنا حخلي المقاسمة هي رأس المسألة، يبقى بالمقاسمة في الصورة بتاعتنا شقيقة وجد وأخ لأب، نقول عدد الرؤوس الشقيقة بكم سهم؟ سهم واحد مش كده؟ الجد كذكر سهمين، الأخ لأب كذكر سهمين، يبقى مسألة الجد وهي المقاسمة من كام؟ من خمسة. الجد هياخد منها كام؟ اثنين من خمسة. بقول للجد أنت في هذه المسألة جد مع إخوة لك الأحظ من كم حاجة؟ كم خيار للجد؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ها اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين، ما تغلطوش. ليه ثلاثة امتى؟ في حالة صاحب فرض غير الشقيقة، الشقيقة دي دخلة معايا ما بتكلمش عنها، لا حال صاحب فرض تاني، أم زوج زوجة حاجة تانية. لكن صورتنا هنا جد مع أشقاء وما فيش موجود فيها صاحب فرض، يبقى هنا بقول لك واحد من خيارين، يا تدخل مقاسمة يا تاخد تلت. طب لو أديله هنا تلت الباقي تلت المال، هل هذا أحظ له من المقاسمة؟ يبقى كأن المقاسمة اديته أوفر الحظوظ، خليت المقاسمة مسألة من كام؟ من خمسة بحسب عدد الرؤوس الموجود فيها. الجد بعتبره راسين، الأخ الأب بعتبره راسين، الأخت الشقيقة بعتبرها راسها واحدة، عشان أدي الجد نصيب بتاعه. يبقى بالمقاسمة أعطيت للجد الأحظ له، المسألة بقت من خمسة، الجد خد اثنين من خمسة، خلصنا على كده من الجد. أرجع أقول اتفضل كام؟ اتفضل كام من خمسة؟ ثلاثة. عندي شقيقة وعندي أخت الأب، هوزع بينهم الباقي؟ لا، هرجع أقول إيه، الشقيقة دي كانت صاحبة فرض أديها فرضها ونقص الأخت للأب، يبقى الشقيقة حديها النصف كاملا، نصف الخمسة كام؟ اثنين ونصف، والجد خد اثنين من الخمسة، يبقى الباقي وهو النصف هتاخده الأخت الأب، واضرب المسألة كلها في اثنين، أرفع الكسر بقت من عشرة، الشقيقة تاخد خمسة من عشرة للنصف بتاعها، الجد خد اثنين من خمسة بقت أربعة من عشرة ليأخذها، الباقي للأخ الأب خد واحد من عشرة. إذا عرفنا العشرية اللي هي من مسائل الزيديات الأربعة اللي فيها شقيقة وجد وأخ لأب، نفس المسألة لو خلينا مكان الأخ لأب ده أختين لأب تفرق كتير؟ هي نفس النصيب اللي هياخد الجد هو هو، والشقيقة هي هي، بس المسألة هتبقى فيها ايه؟ كسر، ارفع الكسر بدل ما اخليها من عشرة اخليها من كام؟ من عشرين. يبقى كأن لو شرحنا مسألة العشرينية هي مسألة العشرية، يبقى زيادة تفهيم لنا نحن نعرف مسألة العشرينية. بيقول لنا العشرينية هي جد وشقيقة وأختان لأبي كالتي قبلها، إلا أنه يبقى للأختين للأبي نصف، لكل واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة هيطلع عشرين، ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد. شوف صورتها كده، شقيقة وجد وأختان لأب، الشقيقة ومعها الجد وأختان لأب، الجد هنا معه صاحب فرض غير الأخت الشقيقة، معه ما فيش بله الخيار بين إما مقاسمة أو تلت الجميع، إيه الأفضل له الآن هنا؟ مقاسمة ولا تلت الجميع؟ نقول ياخد مقاسمة، يبقى تلت الجميع هيكون مسألة من ستة هياخد اثنين من ستة تلت الجميع، بالمقاسمة هياخد كام؟ اثنين من خمسة، اثنين من خمسة أقل، يبقى نقول له ياخد مقاسمة أفضل، يبقى الجد حديله مقاسمة، والشقيقة حديها النصيب بتاعها الأصلي، والباقي حديه مين؟ للأختين من الأب. سهلة كده؟ يبقى الجد بقول له مقاسمة أفضل لك، أديله المقاسمة. الشقيقة أقول لها خذي النص بتاعك، الأختين لأب ما بقي فهو لهما، يبقى الشقيقة خدت النصف، الجد دخل مقاسمة، الأختين لأب خدوا الباقي. المقاسمة يبقى بعدد الرؤوس، هقول جد اثنين، شقيقة واحد، أختين لأب اثنين، يبقى عدد الرؤوس كام؟ خمسة. يبقى هحط راس المسألة هو عدد الرؤوس بتاعته، كام راس المسألة هتبقى؟ هقول راس المسألة من خمسة. الشقيقة حديها كام؟ لو خدي نص، خدت اثنين ونص، ما أثرتش مع الجد، الجد هو النصيب بتاعه بياخده، لو بالمقاسمة بياخد كام من خمسة؟ 2 من 5 خد النصيب بتاعه، هيتفضل كام في الباقي؟ نص، النص هياخده الأختين. أختين لأب ياخده النصف، يبقى هنا نقول علشان نرفع الكسر هضرب المسألة في كام؟ في 4، هضرب المسألة في 4 عشان أدي كل واحدة واحدا صحيح. المسألة 4 في 5 بقت من 20، عشان كده سميت 20 زيت من 20. الشقيقة كان بتاخد 2.5 من 5، هتاخد الآن 10 من 20، نص بتاعها. الجد كان بياخد 2.5 اللي هي المقاسمة بتاعته اللي هي أحظ له من التلت، هياخد الآن 8 من 20. الأختين لأب كانوا واخدين نص، الآن هياخدوا 2 لكل واحدة 1. يبقى هنا لو نظرت لراس المسألة بقول الجد في مسألة زي المسألة دي بنقول الأحظ له أن يأخذ المقاسمة أحظ له. طب لما نيجي نحسبها تاني نقول لو خد تلت الجميع، ما هو هنا ملوش الأخيارين 2، يا تلت المال كله يا إما المقاسمة. تلت المال هياخد كام من 20؟ دي راس المسألة 20، يبقى تلت هياخد كام؟ اقسم 20 على 3 هياخد 6 وثلثين، لكن هنا خد 8، يبقى المقاسمة أفضل للجد في هذه الصورة. واضحة؟ نعيدها تاني؟ ها؟ نعيدها تاني؟ حاضر. يبقى هنا بنقول العشرينية زيها زي العشرية، بس العشرية كان فيها أخت واحدة لأب، أو كان فيها أخ واحد لأب، هنا خليت الأخ الواحد خليته إيه؟ أختين. هل أثرت مع الجد؟ ما أثرتش مع الجد، لكن اللي ممكن يأثر مع الجد لو خليتهم إيه؟ أخوين لأب. تفرق ولا تفرقش؟ هتفرق، لأن المقاسمة الآن أنا كنت مخلي مسألتي من 5 بالأخت لأب الواحدة، كان الشقيقة عبارة عن سهم واحد راس واحدة، الجد راسين، الأختين لأب 2، لو خليتهم أخوين لأب يبقى المقاسمة هيبقى الشقيقة واحدة، الجد 2، أخوين لأب 4 بقت من 7، مش كده؟ عشان كده نقول هنا إيه؟ أختين لأب، كأني فكيت الأخ لأب بأختين لأب، خليت السهم بتاع الأخ لأب، خليت أختين لأب مكانه، كبرت المسألة لكن هي هي. طيب، شقيقة هتاخد نصف المال كله، إن إذا أخذت النصف هذا حظها ومش هتأثر في الجد. بقول للجد يا مقاسمة هتاخد 2 من 5، يا إما تلت المال هتاخد 2 من 6، المقاسمة أفضل لك. فالجد دخل مقاسمة، الأختين لأب هياخدوا الباقي. حبي المسألة عندي نص فيها، كان ممكن أبنيها على النص وأقول مسألة من 2 بس هتكبر. لا، الأفضل لنا أقول إيه؟ المقاسمة معناه الجد داخل معدول بعدد الرؤوس. كم رأس في المسألة الآن؟ 5، هنا الشقيقة واعتبرها واحدة، الجد 2، أختين لأب 2، يبقى من 5، لذلك هخلي رأس المسألة بتاعتي المخرج من 5. حد الجد نصيبه من 5 كام بالمقاسمة؟ 2، ودي للأخت الشقيقة نص 5 حديها كام؟ 2.5، والجد نصيبه المقاسمة 2، اتفضل الباقي للأختين لأب اللي هو عبارة عن نص. يبقى عندي 5 قسمتها نصها للشقيقة، الجد خد 50، الأختين لأب خدوا نص واحد من خمسة، مش كده؟ هقوم أقول الأختين الآن هياخدوا نص، هرفع الكسر بتاعهم بإن أضرب المسألة كلها في كام؟ ولا أضربها في 2؟ لو ضربتها في 2 هيفضل برضو فيها كسر، لا أنا مش عايز كسر، أضربها في 4، يبقى 4 في 5 ب20، أدي رأس المسألة. الشقيقة خدت 2.5 يعني 10 من 20، الجد كان بياخد 2 حضرة في 4 هياخد 8 من 20، الأختين لأب كانوا بياخدوا نص 1 من 5 هياخدوا الآن 2 من 20، لكل واحدة إيه؟ تاخد 1 صحيح. يبقى دي تاني صورة اللي هي العشرينية. فضل عندنا إيه؟ مختصرة زيد، وكمان 9 زيد، لا دول عايزين شغل، دول نخليهم مرة جاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.